الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قرأنا هذا السؤال: ما ضد السنة؟ ثم ذكر أن ضد السنة هي البدعة، وهي شرع ما لم يأذن به الله. ثم استدل بهذه الأدلة من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا كما قال العلماء أصل كبير في رد البدع والمحدثات: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، فليس هناك شيء يقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا وقد دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شيء يباعد عن الله إلا وحذر منه. فالدين كامل من جميع جوانبه، فليس على العباد إلا العمل والتنفيذ والتسليم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردودا على صاحبه، وإن زعم أنه صاحب نية حسنة، وإن زعم أنه يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا في هذا الحديث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. كلما تباعد الناس عن زمن النبوة، وكلما قل العلم والعلماء، كلما زادت البدع. فإن العلماء هم الذين يردون البدع ويقفون أمام أهل البدع. ومعلوم أنه كلما تقادم الزمن كلما قل العلم وذهب العلماء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تأخر زمنه فإنه سيرى الاختلافات، ومن أعظم الاختلاف ظهور ونشوء البدع. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في أواخر زمن الصحابة ظهرت البدع. فبدعة الخوارج ظهرت في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وهكذا بدعة التشيع والرفض، وهكذا بدعة القدر، وهكذا بدعة الإرجاء، وهكذا بدعة الاعتزال، وهكذا بدعة التجهم. هذه البدع ظهرت في أواخر زمن الصحابة، وقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم بردها والتحذير من حملتها وأصحابها ورؤسائها. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذه البدع ستكون، وهذا مما أراده الله سبحانه وتعالى كونا، فلا بد أن يكون. ولكن ذكر المخرج بعدما حذر من البدع، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المقصود هو التمسك بالقرآن والسنة على ما كان عليه سلف الأمة، هذا الذي ينجي من البدع، وهذا الذي يعصم من الضلالة. من تمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حق التمسك لا يمكن أن يقع في بدعة ويصر عليها، لكن ممكن تزل قدمه في مسألة ثم يهدأ بإذن الله تبارك وتعالى. بقدر تمسك الإنسان بالكتاب والسنة، كلما كان أكثر تمسكا كان أكثر بعدا عن البدع وعن الأهواء، وكلما قل التمسك بالقرآن والسنة هجمت البدع وهجمت الأهواء. فقال عليه الصلاة والسلام: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة. كل محدثة، فإن كل محدثة في الدين ضلالة. يعني وهذا من ألفاظ العموم، فيدل على أن كل بدعة تعتبر ضلالة، كل بدعة تعتبر ضلالة. فليست هناك بدع، ليست هناك بدع حسنة وبدع سيئة، بل كل البدع تعتبر ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأنصحهم لعباده وأفصحهم، يقول كل بدعة ضلالة. فهذا في رد على الذين قسموا البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، لا، كل البدع في الدين تعتبر ضلالة، ليس فيها حسنة أبدا. قال وأشار إلى وقوعها بقوله ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وعينها بقولهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نعم، هذه الزيادة سندها ضعيف وحسنها بعض أهل العلم. قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة، يعني هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن حصول التفرق والتنازع، فهذا مما أراده الله سبحانه وتعالى كونا، كما قال عز وجل كما في البخاري من حديث جابر في قوله سبحانه وتعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون، هذه أهون. وتعرفون في حديث سعد بن أبي وقاص سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، قال وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فحصول الاختلاف والفرقة هذا حاصل وأراده الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، لكن الموفق والمرحوم هو من نجاه الله سبحانه وتعالى من الاختلاف والفرقة ومن هذه البدع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وهكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ذكر لهم الداء ثم ذكر لهم الدواء وهو الاعتصام بالقرآن والسنة. والناجون من هذه البدع والاختلافات هم من تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين. قال وقد برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. فالله برأ نبيه وبرأ ما بعثه الله به من أنواع التفرق والاختلاف. فالقرآن والسنة يدعوان إلى الاجتماع والائتلاف، وأما غير القرآن والسنة فمن سار عليهما فهو داع إلى كل فرقة واختلاف. فإذا رأيت أناسا قد اختلفوا فلا بد أن يكون هناك خلل، لا بد أن يكون هناك خلل. إذا رأيت أناسا دعوتهم واحدة وهي الاعتصام بالقرآن والسنة ثم حصلت بينهم الفرقة والتنازع والتراشق فلا بد أن يكون هناك خلل، وإلا فالقرآن والسنة يدعوان إلى الاجتماع ويقودان إلى الائتلاف وإلى المحبة وإلى المودة، فلا بد أن يكون هناك سوء، ولا بد أن يكون هناك تقصير، ولا بد أن يكون هناك دعاوى. وإلا لو كان هناك تمسك صادق فإن أهل التوحيد والسنة مجتمع قلوبهم بخلاف أهل الباطل، كما قال الله عز وجل فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بسبب أنهم ما تمسكوا بالهدي الذي بعث الله عز وجل به رسوله، فلهذا تدب فيهم الفرقة والاختلافات وأنواع التنازعات. والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن نسيانهم لحظ مما بعثوا به، ومن الذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا العمل بشيء مما جاءهم به رسولهم فابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالفرقة والتنازع والاختلاف وأنواع العداوات والتنازعات. فلهذا بارك الله فيكم الذي يحفظ أهل السنة هو اعتصامهم الصحيح وتمسكهم الصادق بالقرآن والسنة، فبذلك يحفظون من البدع والأهواء والانقسامات والاختلافات. أما إذا كانت دعاوى بدون عمل وتطبيق فما أسرع ما يدب بينهم الاختلاف والتنازع بسبب عدم التمسك الصحيح بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. قال رحمه الله: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ قال: تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. قال: ما البدع المكفرة؟ يعني الآن البدع هناك تقسيمات للبدع. التقسيم الأول أن البدع منها ما هي بدع مكفرة ومنها ما هي بدع غير مكفرة مفسقة. قال: ما البدع المكفرة؟ قال في الجواب: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما وغير ذلك، وكبدعة القدرية في إنكار علم الله تعالى وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه، وغير ذلك من الأهواء. ذكر ضابطا للبدع المكفرة، قال: من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، فهذه بدع مكفرة لأنه أداها تكذيب القرآن وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، كبدعة ولاة الجهمية الذين ينكرون الصفات، الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، والقائلين بخلق القرآن. قد كفر جماعة من الأئمة من قال بخلق القرآن، وهكذا إنكار محبة الله، يعني وهذه صفة من صفات الله، وتكلم الله سبحانه وتعالى، وبدعة ولاة القدرية الذين أنكروا العلم والكتابة، وبدعة المجسمة، هذا يعتبر كفرا، الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويذهبون يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم قال: ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له، وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. يعني نعم، ليس يعني كل من قال بالكفر يكون كافرا، وليس كل من فعل الكفر يكون كافرا، فكما ذكر أهل العلم هناك فرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، قد يكون القول كفرا ولا يكون صاحبه كافرا، وقد يكون الفعل كفرا ولا يكون صاحبه كافرا، فلا بد من اجتماع الأسباب وانتفاء الموانع حتى يحكم عليه بالكفر. قال: ما البدعة؟ قال: ما البدعة التي هي غير مكفرة؟ قال في الجواب: هي ما لم تكن كذلك مما لم يل هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء بما أرسل الله به رسله، كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها، وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد، والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها، وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعية شرعية على اعتقاد شرعية هكذا على اعتقاد شرعية بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية. نعم هذه بدع ليست مكفرة من هذه يعني التعمد بتأخير الصلاة إلى أواخر وقتها، وقد ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها. وهكذا من أفعالهم القبيحة أنهم يعني بارك الله فيكم قدموا الخطبة قبل صلاة العيد، ومعلوم أن السنة هي البدء بالصلاة ثم بعدها الخطبة، فهذا داخل في حد البدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهكذا أداء خطبة الجمعة عن جلوس لغير عذر فهذا أيضا من البدع. وهكذا سبهم بعض كبار الصحابة على المنابر كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والواجب موالاتهم محبتهم. قال لكن مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعية بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية، فأفعالهم يعني تعتبر بدعا. نعم وذكر هذه الأسباب أنها بسبب تأويل، كثير من أهل البدع لهم تأويلات. قال كم أقسام البدع بحسب ما تقع فيه؟ قال في الجواب تنقسم إلى بدع في العبادات وبدع في المعاملات. طيب هذا متصل بالذي بعده، نؤخره إلى الدرس القادم إن شاء الله إلى هنا، والحمد لله.